إذا كان قلنا غريبا أو عجيب لا بد أن يذكر. أما في قول الشاعر ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ولكن ساحة الصبر أوسع. لا ذكر المفعول به بعد فعل المشيئة الوارد بعد الشطر. لماذا؟ لأن فيه غرابة وعجب. مش بكاء عادي، البكاء العادي يكون بماذا؟ بالدمع. ولما كان البكاء هنا بالدم في غرابة وإعجاب، ومن ثم ذكر المفعول به اجتماع لكونه غريبا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لو شاء فيه لاصطفى ان شاء الله اتخذ اتخاذ في آية يذكر فيها الله سبحانه وتعالى لو شاء اتخذ ولدا سبحانه في سورة التنزيل، في أول سورة التنزيل. نعم المقصود عندنا أن المفعول به إذا كان بعد المشيئة وكانت فيه غرابة ينبغي ذكره. نعم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، نعم ولدا، نذكر المفعول به. لماذا؟ لغرابته. وهذا معنى قوله هنا من بعده إيهام تبلغ والاختصار، كذلك من أسباب حذف المفعول به الاختصار. معنى الاختصار هنا أن يختصر المتكلم المفعول فلا يذكره، وإن كانت هذه فائدة عامة. ومن أمثلتها قول الله تعالى قال رب أرني أنظر إليه، رب أرني أنظر إليه. هنا حذف المفعول وهو ذاته، أرني ذاته، وحذف المفعول بهنا للاختصار فهو كثير. كقوله تعالى هذا الذي بعث الله رسوله، فحذف المفعول به وهو بعثه، بعثه. ثم قال تبلغ المولاء بالأذكار، بلغ المولاء بالأذكار. فهنا قد المفعول به، ما هو سبيل المفعول به هنا في هذا المكان؟ بلغ مولاء أو الدرجات الأولى وما أشبه ذلك. فقد المفعول به هنا لماذا؟ بالاختصار. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات قواعد أخرى من هذا العلم الذي يعيد المعاني. ومن هذه القواعد قواعد متعلقة بمتعلقات الفعل، بمتعلقات الفعل، وأن الفعل له رابطة وتعلق بكل من الفاعل والمفعول، لكن تعلقه ورابطته بالفاعل فإنها على جهة صدور بوقوع منه، وعلى وتعلقه بالمفعول على جهة وقوعه عليه. ولذلك اختلف في الإعراب، فكان إعراب الفاعل على جهة الرفع وإعراب المفعول على جهة النصب. والمعبر بالفعل والفاعل المفعول يقصد إعلان المخاطب وإشعاره بأن كل واحد من الفاعل المفعول له تلبس وعلاقة بماذا؟ بالفعل. وإلا لو كان يقصد مجرد وقوع الحدث لعبر عن وقوع الحدث من غير ذكر الفاعل ولا المفعول وعليه. فإذا أريد التعبير عن علاقة الفعل بالفاعل وحده أو قل بالمفعول وحده، فإنه يتابع الفعل مبنيا بنزول